نستطيع أن نقول إن الصلاة دي هي عماد الدين، وما دام هي عماد الدين نقول له تعالى ليه بقى؟ قال لك لأنك تعيش في ملك الله بنعم الله. نعم. تبقى أنت في كل الوجود مع نعمة الله. فأنا عايز أخليك مرة مع المنعم نفسه. الله. نعم. نعم. أنت في كل النعم مع مين؟ مع الله. لا، مع نعمة الله. نعم، مع نعمة الله. ولكني أريد أن تكون مع المنعم. الله. لأن النفس الطموحة، افرض إن واحد قالوا ده جه راجل هنا غالي كبير أو راجل أهل خير وعامل عزيمة للبلد كله، فدخلت الساحة لقيت عزيمة فيها كل ما لذ وما طاب ومش عارف إيه وبتاع، في واحد ينشغل بالنعمة وفي واحد يقول طب أنا نفسي الراجل اللي عمل العملية دي مين هو؟ ويسيب الأكل ويسيب الشرب ومش عارف إيه. إذن ففيه فرق بين أن تكون مع النعمة وأن تكون مع المنعم. فالصلاة أنت مع المنعم، وفي غير الصلاة أنت مع النعمة. الله. ولذلك يقول لك للمريض سلوى المريض، يقول لك هناك إيه؟ إن مرض فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فكأن المريض مع الله والصحيح مع نعمة الله، وفرق بين الأمرين. ولذلك تجد مريض الناس تعبانين من أجله وهو بيضحك، لو لم يكن فيه أنس ملؤه بأنه في معية الله ما تضحكش، يبقى أنت اللي تعبان. الله. لأنه هو في معية الله، وما دام في معية الله يبقى كل حاجة حلوة. كلمة الخمر معناها من الستر، والخمار معناها أنه بيستر، والخمر بتستر. تستر إيه؟ تستر العقل، والعقل هو المدير لحركة الجسم كله بحيث لا يوجه إلا في خير يشرع الله فيه الخير. فإذا أردنا أن نستر العقل يبقى سترنا المدير للحركة الذاتية في النفس البشرية، فتضطرب الحركة بدل ما كان يحكمها منهج الله خرجت المسألة عن منهج الله. يبقى العقل اللي بيسيطر على تنظيم الحركة على وفق ما شرع الله يجب أن لا تسترها، لأنك بسترك له تتلبد عليك الأمور. ولو أنت تعمل المقارنة بين البدائل، دي خيرها قد كده إنما شرها قد كده. فإذا يريد الله منا أن نحفظ على هذه الجوهرة وأن نحافظ عليها لتكون سيطرتها على إدارة حركة حياتنا إدارة سليمة تتفق على مع منهج من خلق العقل. فإذا جبت حاجة عشان تستر العقل يبقى أنت عايز عربدة الجوارح، وما دام عربدة الجوارح يبقى مش هتبقى لها نظام في إدارة الجارحة ولا إدارة التصرف، لا في اليد ولا في اللسان ولا في الأذن ولا في أي حاجة. نعم. ولقد كرمنا بني آدم. نعم. إذا التكريم هنا العقل. ها؟ التكريم هنا هو العقل. ولقد كرمنا بني آدم. بأن جعلنا له كرمناه. الخلق كله مخلوق بالقصر. نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى الإنسان هو الوحيد اللي له اختيار، ربنا كرمه بأن له اختيار، ما حبش إنه يلزمه بأي بشيء غصب عنه يعمله. نعم. لا، باختيار. نعم. عشان يختار يؤمن يؤمن، يختار يكفر يختار يكفر، يختار يطيع يختار يطيع يختار. تبقى دي تكريم للعقل لأنه لم يحكر عليه حرية الحركة. والله لا يريد قوالب تخضع وإنما قلوب تخشع. الله. فالقوالب يعني عندك اثنين عبيد. واحد تدعوه كده فلان يكش، واحد متأبش تقوم تربطه في سلسلة تعود تشد السلسلة، أيتأبى عليك ما يتأبش يجي، يبقى ده بيثبت قهرك وقدرتك عليه، إنما ما يثبتش إنه بيحبك. إنما اللي مطلق كده بدون رباط وتقول له تعالى فيجي وقد يقدر على ألا يجيء يبقى دليل على الحب. والله يريد قلوبا تحب لا قوالب تقهر. نعم. نعم. ما هي المعصية؟ المعصية أن الله يأمر بأمر بفعل. نعم. فأنت تقابل الأفعل بلا تفعل. نعم. أو تقابل لا تفعل بفعل. ولذلك الأصول في التقوى أنك أنت لا تنقل افعل في مجال لا تفعل، ولا تنقل لا تفعل في مجال ايه؟ في مجال ليه؟ لأن الذي أعدك بمنهج هذا الإعداد بالمنهج ليضمن صلاح حركتك في الحياة. وما دام عايز يضمن صلاح حركتك في الحياة ما تخالفوش، لأنك لو خالفته هتعمل عطف في نفسك. آدم زي ما قلنا لما خالف حصل له اللي حصل. يبقى سلامته ما جاتش. يبقى الصلاح والسلامة في انه افعل ولا تفعل. احنا ضربنا مثلا بالراوي اللي عمل التلفزيون. هو لما عمل التلفزيون عمل اي آلة قال لك شوف هتنفع في ايه؟ آلة كده وقال لك شوف هتنفع بوتاجاز ولا تنفع ثلاجة ولا تنفع تلفزيون ولا ده عمله على ايه؟ بقصد انه يديني الصوت وحركة وصورة. يبقى هو اللي حدد الغاية. فكذلك من خلق الإنسان هو اللي يحدد غايته. هذه واحدة. وهل اللي عمل التلفزيون سابني أستعمله على حريتي ولا لك لا حطه على فولت كذا، إن عملته على غير كده ينحرق، واعمل دي بالموجة الفلانية ودي بالموجة الفلانية واعمل الله. يبقى إذن هو اللي عمل لي قانون الصيانة اللي بنسميه احنا كتالوج. لو أن الإنسان نفذ كتالوج التلفزيون زي ما قال صانعه، ماذا يكون التلفزيون؟ يؤديها مهمتها ولا لا يؤديها؟ يؤدي على أكمل وجه. متى لا يؤديها؟ إذا أنا خالفت تعليمات الكتالوج. من الذي خلقني؟ الله. عمل لي كتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن استعملت افعل ولا تفعل يبقى أدي المهمة بتاعتي كما ينبغي. إن ما أطعتش بقى تطلق بطحاجة. ولذلك كل زرجنة في حياة أي إنسان عليه أن يسأل نفسه، ماذا ضيع من منهج الله؟ زي ما شوف التلفزيون اتلخبط نجيب الصانع نشوف دي ايه، يقول لك الواد لعب فيه عمل مش عارف ايه بتاع دي. تنازعتم في شيء فردوه الى الله. شوف انت خلفت ايه، لما تلاقيك خلفت تبقى عرفت العله ما تعملهاش. زي الولد سقط لا انا ما ذاكرش. يبقى معنى ذلك يعمل ايه؟ يذاكر عشان ينجح مش كده؟ اذا كل واحد اذا حصل له عصب في حياته لازم يشوف عمل ايه. فان شاف العمل يصلحه الا اذا كان حاجه ملوش فيها دخل. مثلا لو انت قاعد وجاي ابنك ودخل عليك ووجهه بيشلب دم، ما هو اول سؤال تساله له؟ ده السؤال اللي تساله له، تقول له ايه؟ من الذي ضرب؟ ايوه. اذا ما اتخذتش من الدم الحدث نفسه ما هجكش. انما انت عارف مين اللي عمله، فكانك لا تحكم على الحدث الا اذا عرفت من فعل الحدث. الله. الواد دخل ايده مقطوع صابعه، مين اللي عمل كده؟ الطبيب اللي هو وداني له. طيب لما جيت قال له مين اللي عمل فيه كده؟ قال ده عمي. تعالى يا عم انت عملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد بالطنبيل ماشي والواد عايز يقطع الطريق، فانا يا دوب لحقت وشه شديته فضغط لي جراحته. نشكره ولا ما نشكروش؟ نشكره طبعا. نشكره. نعم. طب وقال ده ابن فلان، يقول ما هو عدونا وابن كلب استفرد بيك. اذا الحدث لا يهيج المؤمن وانما يهيجه قبل ما يعرف، لازم يعرف من اللي عمله. فالولد مذاكر وحافظ العلوم ودخل جاله دوار ما عرفش يجاوب، امر لا دخل له فيه. يقول من اجراه؟ مين؟ الله. يبقى له حكمه. الله. يمكن كنت هتنغر في نفسك، يمكن كنت هتتنشع، يمكن ما كنتش هتجيب المجموعه اللي دخلك الكليه اللي انت عايزها. يبقى اذا الحدث لا يهيج المؤمن بل يبحث في نفسه، انا عملت ايه علشان اصلح؟ فان ما كانش ليا دخل يبقى الذي اجراه له ايه؟ له حكمه فيه. شفت ناس يلكوا قدامك كده اوعى تخاف. يمكن البقيه النصر دي هتيجي على ايدك. الله. ما تستسلمش، لانك انت لو استسلمت الهزيمه تحق على الكل. انما لما تشوف هلك ناس وانت تتقدم يعرفوا انك ما تقدمت الا لانك واثق انك تصل الى خير من الحياه. الله. خير من الحياه يعني ايه؟ هتموت شهيد. ولما نفكر في اللي مات شهيد نجد احظ الاحياء. اللي يرمي نفسه كده ويشسد يبقى احظ الاحياء. ليه؟ قال لك لان الشهيد ربنا قال دي ما تحسبوش انه مات، احياء عند ربهم. ومش احياء بس كده كلام، ده يرزقون يعني بياخدوا رزق الحياه، ياكلوا ويشربوا ويعملوا كل حاجه. تبقى معنى ذلك ايه؟ اذا كان الشهيد لما يموت يبقى له حياه عند ربنا، يبقى حياته عند الله وصلت بحياته الأولى. نسأل الله أن ننتفع بهذه العظات انتفاعا يوصلنا إلى دار المقام في مقعد صدق عند